حروف المعاني، أحرف التنبيه. من؟ ماذا؟ أين؟ من سرق كتابي؟ حروف المعاني، التنبيه، التنبيه. أوف، يا له من كابوس. ها هو، لم يسرقه أحد مني. أحرف التنبيه، مرت مدة طويلة منذ أن تصفحت هذا الكتاب آخر مرة. لنقرأ ماذا جاء هنا. ها، ألا، أما، وهي حروف للتنبيه. ها، حرف تنبيه، وهو حرف من حروف المعاني في اللغة العربية، ويفيد تنبيه المخاطب. كيف يعرب؟ يعرب حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يدخل هذا الحرف على أربعة أشياء. أربعة أشياء؟ أحتاج لتذكرها. أولاً، على أسماء الإشارة الدالة على القريب فقط. هذا يعني هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. كان أقول هذا ما أحلم به طيلة حياتي، أو هاتان الطالبتان اللتان تفوقتا هذا العام. توجد ملاحظة هنا، تحذف ألف هاء التنبيه مع كل أسماء الإشارة المسبوقة بهاء التنبيه، بشرط ألا يكون اسم الإشارة مبدوءاً بتاء. هذا يعني هاتين أو هاتان. حسناً، على ماذا يدخل حرف التنبيه ها أيضاً؟ على ضمائر الرفع المنفصلة، مثل ها هو قادم، لن يتأخر، أو ها أنتم حققتم آمالكم أخيراً. غير أنها إن دخلت على ضمير الرفع فالأكثر أن يليه اسم الإشارة، نحو ها أنا ذا، ها هو ذا، ها هم أولاء. صحيح، أظنني أتذكر بيت شعر كمثال. ماذا كان مطلعه يا ترى؟ أليس وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب؟ فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب. ثمة ملاحظة أخرى هنا، لنقرأ. تحذف ألف هاء التنبيه إذا وقع بعدها ضمير مبدوء بالهمزة، نحو ها أنا، ها أنت، ها أنت، ها أنتم. لكن تبقى الألف فيها على حالها عند وقوعها مع بقية ضمائر الرفع، نحو ها نحن، ها هو، ها هي، ها هما، ها هم، ها هن. يدخل هذا الحرف أيضاً على الماضي المقرون بقد، وتفيد التنبيه مع التحقيق، نحو ها قد ظهر الحق أخيراً. ويدخل على ما بعده أي، أيت، في النداء، وهذا يعني أن ها تضاف إلى أي، أيت، أي، أيتي، وتفيد التنبيه على أن ما بعدها هو المقصود بالنداء. يا أيها العلماء كونوا هداة للعلم، أفخر بك أيتها البنت الطموحة. ثمة حروف أخرى مثل ألا وأما. ألا يستفتح بها الكلام وتفيد طلب الشيء بلين ورفق، وتفيد مع التنبيه تحقق ما بعدها، وترد غالبا بعدها إن، نحو ألا إن زيدا بالباب. وماذا جاء عن أما؟ أما يستفتح بها الكلام وتفيد تنبيه السامع إلى ما يلقى إليه من الكلام، وأكثر ما ترد قبل القسم، نحو أما والله لأذهبن معكم. وتأتي أيضا تحقيقا لما بعدها، نحو أما إنك فائز لمثابرتك. أما حرف استفتاح وتنبيه. كتاب الجميل، أحمد الله أن الكوابيس تظل كوابيساً.